السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح سلسلة الأصول الفاصلة بين أهل السنة والجماعة، الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة. وقد بدأنا من قبل في الحلقات السابقة، وبينا من الحلقة الثانية بنتكلم عن الأسس التي قام عليها المذهب الأشعري في العقيدة، وبدأنا في مصادر التلقي، وتكلمنا وبينا أنه هو المصدر، وعند التعارض بين العقل والنقل يقدمون العقل. ثم بينا بعد ذلك في حلقة أخرى تعامل أهل السنة، تعامل الأشاعرة مع النصوص، وكيف أنهم كانوا يتعاملون معها على دلالة الظنية. وبينا أيضا تعاملهم مع السنة، فالمتواتر كانوا يؤولونه، والأحاد كانوا يعني لا يلتفتون إليه. وهذا في العقائد نتكلم اليوم إن شاء الله. نتكلم عن أساس جديد من عند أهل السنة، عند مذهب الأشاعرة، وهو من أعظم الأسس الذي قام عليه مذهب الأشعري. والحق أنه أيضا هذا الأساس لابد أن يربط بين الأساس الأول وهو العقل، وكثير من الأسس التي تتكلم عنها لابد أنها تتفرع عن الأساس الأول وهو تقديم العقل عندهم، أو هو مصدر الأساس بالتلقي. اليوم نتكلم عن أساس عظيم جدا عند الأشاعرة ومهم جدا، وهو الحقيقة من يعني الأسس التي جنوا بها على الإسلام هذا الأساس الذي عندهم في المذهب، وهو التأويل. والتأويل هو من أعظم الأسس عند الأشاعرة في مذهبهم، وهو أيضا من أعظم الأسس الذي يعني خالفوا فيه أهل السنة والجماعة في التأويل. وسنتكلم في التأويل عن مباحث، أكثر من مبحث. المبحث الأول سنتكلم عن تعريف التأويل، والمبحث الثاني سنتكلم عن ما الذي دعا الأشاعرة إلى يعني انتهاج منهج التأويل في المذهب. وأيضا نتكلم بعد ذلك عن رد أهل السنة والجماعة على هذا الأساس التأويل، وكيف لماذا هم أنكروه وعدوه من أعظم الجنايات في الإسلام. ثم نتكلم بعد ذلك أيضا على ضوابط لم يفهمها الأشاعرة في التعامل مع ظواهر النصوص، فأدى إلى ما وقع فيه من التأويلات الفاسدة، أو اتهموا به بطلانا وزورا أهل السنة والجماعة بأنهم أيضا قاموا بالتأويل. وسنبين إن شاء الله أمثلة على ذلك. ثم بحث خامس في النصوص التي ادعى الأشاعرة أن أهل السنة والجماعة وقع في تأويلها، سنبينها أيضا تفصيلا ونرد عليها. ثم نبين ختاما بعد ذلك التأويلات الباطلة التي وقع فيها الأشاعرة في كثير من المسائل في العقيدة. وبعد ذلك سنتكلم إن شاء الله عن التفويض، ولعل ذلك يكون على حلقتين، يعني لا نستطيع اليوم أننا نكمل أو نتم التأويل بالكلية، لذلك سيكون اليوم التأويل إن شاء الله، والحلقة القادمة سنكمل باقي التأويل على حسب ما يتبقى لنا من الوقت، وندخل في التفويض، لأن التفويض والتأويل هما يعني من أسس المذهب الأشعري في مسائل العقيدة، خاصة في الأسماء والصفات وغير ذلك. نبدأ بالتأويل. ما هو تعريف التأويل؟ نقول التأويل جاء عند السلف وقد ذكر في القرآن وذكر في السنة، ولكن انحصر تعريف التأويل عند السلف على معنيين اثنين. والمعنى الأول أن يأتي التأويل بمعنى المرجع أو المصير أو الحقيقة التي تؤول إليها الشيء. هذا التفسير الأول لهذا التفسير جاء من قبل. كل الذين نسوه من قبل قد ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآيات يوم يأتي تأويله، أو يوم يأتي حقيقة هذا اليوم، يوم يأتي مصير ما كانوا يهربون منه أو يعني لا يؤمنون به، فبين أو جاءنا تأويل بمعنى الحقيقة أو معنى المرجع والمصير الذي تؤول إليه الأشياء. والمعنى الثاني للتأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب على صدر ابن عباس رضي الله عنهما وقال اللهم فقهه في الدين تأويل. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، وهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني اجتمع في آية آل عمران من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن قرأ الآية ووقف على ما يعلم تأويله إلا الله، أراد هنا بأن التأويل الذي لا يعلم إلا الله هو التأويل المعنى الأول، وهو المرجع والمصير، وهو حقيقة الأشياء، وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالله يعلم ما هو حقيقة يوم القيامة وما هو حقيقة الغيبيات الذي استأثر الله عز وجل علمها لنفسه سبحانه وتعالى. وأما من قرأ قراءة الوصف فكان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا وصل بأن الراسخون في العلم يعلمون التأويل أيضا، فكان هذا أيضا هنا بمعنى المعنى الثاني للتأويل وهو التفسير. هو المعنى الثاني للتأويل من التفسير. استأذنكم بس نعمل مشاركة للصفحة التي مسألة المشاركة مش واضحة لي عشان أقدر أعملها. فقلنا المعنى الثاني اللي قلنا له على أنه لو من قرأ أخذ بقراءة الوقت قد جاء التأويل هنا بمعنى التفسير. المعنى الأول والثاني هو الذي المعنى الأول والثاني هذا المعنى هو الذي قصده السلف، هو الذي استقر عند السلف، هو الذي كان معلوما عند السلف، لا معنى ثالث لهما. وهذا الذي يعني نقلوه الصحابة والمفسرين كما نقل كثير من السلف، كانوا يقفون على قراءة الوقف فكانوا يقولون لا هو الذي لا المقصود به المعنى الأول وهو الحقيقة. وكما بعضهم كان يقف على قراءة الوصل، يعني يكمل إلى قراءة الوصل الراسخون في العلم، وكما نقل مجاهد ذلك، وكان هذا بمعنى التفسير. فهؤلاء هذان التفسيرين الذين كان يقول بهم السلف. ثم إلى هنا لا إشكال، لأن هذا الذي ورد عن الصحابة الكرام ورد في تفسير بمعنى التأويل. ثم جاء التفسير الثالث الذي هو جاء به المتأخرون، وجاء به أهل الأصول، والذي لم يكن معلوما عند السلف الصالح، وهو أن التأويل المعنى الثالث اللي هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فهذا المعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، بمعنى يأتوا إلى ظاهر النصوص ويقولوا أن المعنى الظاهر لهذه النصوص غير مراد، ويصرفونه من إلى معنى آخر مرجوح. هذا التأويل أو هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه المتأخرون في معنى التأويل لم يكن معروفا عند السلف، وهذا الذي استحدث، لذلك لم يكن هذا مفهوما عند السلف، وكان هذا المصطلح مصطلحا مستحدثا. وهذا الذي قالوه رجعوا بعد ذلك وقسموه أهل الأصول إلى ثلاثة أقسام، وقالوا بأن عندنا التأويل الذي هو يكون صرف اللفظ بدليل صحيح، في يقول هذا يسمونه التأويل الصحيح، وأما صرف اللفظ بدليل يظنه المؤول بأنه صحيح وليس بصحيح فقالوا هذا التأويل البعيد الذي أو الفاسد الذي لا يقبل، وأما صرف اللفظ بغير دليل على الإطلاق قالوا هذا لعب، كما يعني ونقلوا ذلك عن الشيعة كما يقولون في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا هنا هي عائشة رضي الله عنها وارضاها حاشاها ذلك. فهذا التأويل الذي استحدث عند المتأخرين هذا الذي نتكلم عنه، وهذا الذي أسسه أو يعني قام عليه مذهب الأشاعرة في مسألة كثير من حمل نصوص ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة واستخدموا فيه التأويل. وكان السلف ينكرون هذه التأويلات التي تخرج عن في الكلام عن مراد الله عز وجل، لأن الأصل أنك تحمل الكلام على مراد المخاطب، فعليك أن تحمل نصوص الله عز وجل النصوص الوحيين الكتاب والسنة على مراد المتكلم. فحتى أهل السنة والجماعة كانوا يعني ينظرون إلى النصوص، لأن كما سنبين الظاهر قد يكون ظاهر إفرادي قد يكون ظاهر تركيبي، فقد يظهر لك ظاهر الكلام من معنى الكلمة واحدة من لفظ واحد، وقد يكون الظاهر يعني تعلمه من تركيب الكلام، وهذا سنبينه إن شاء الله في المبحث الرابع أو الرابع إن شاء الله. فكانوا إن لم يستطيعوا أن لم يكن الكلام معناه ظاهرا من اللفظ وكان من التراكيب، فهذا كله يعدونه من التأويل اللي هو التفسير. وأما صرف الكلام أو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر من وجوه اللغة لا يكون من ظاهر من بيان مراد المتكلم، فهذا الذي كان لا يقبلونه، وهذا كان يسمى تفسيرا باطلا. وهذا الذي اعتمده الأشاعرة ومن جاء من المتأخرين على أن هذا هو التأويل. وكان سبب إنكار أهل السنة والجماعة وعدم قبولهم على هذا المصطلح من التأويل كما نقل ذلك بعض علمائنا من الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أنه أنت لا يجوز لك أن تحمل النصوص على مصطلح حادث، فأنت لابد لك أن تحمل النصوص على الرجوع إلى الاستعمالات الواردة لهذه الألفاظ في زمن النبوة، ولفظ التأويل جاء في الكتاب والسنة، فلابد أن ترجع لمعنى ومعنى قدومه أو وجوده في الكتاب والسنة وتعمل به، لا تستحدث لفظا جديدا للتأويل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا من استعمالات عليهم ولا من أقوالهم. وهذا الذي كان سبب لإنكار على هذا على مصطلح التأويل الثالث اللي هو التعريف هذا، لأنه أولا لم يرد عن الصحابة رضي الله عليهم، ليس هذا المعنى المراد من الكتاب والسنة للتأويل، وأيضا أن التأويل هذا لم يكن لبيان مراد المتكلم، بل النتيجة كما سنبين والثمرة منه بأنه تم صرف ظاهر النصوص عن معناها المتبادر إلى معاني أخرى بعضهم ادعى أنها من وجوه اللغة وبعض ليست من وجوه اللغة، بل كانت تحكما وبدون أي شيء كما فعل الجويني في قوله سلم يضع الجبار قدمه في النار فقال الجبار هو الظالم الرجل الظالم، وهذا من أين الوجوه هذه التي تصف بها هذا ظاهر اللفظ عن هذا المعنى إلى معنى آخر. لذلك لم يقبل أهل السنة والجماعة هذا التأويل المستحدث. والتأويل عند الأشاعرة على نوعين، تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. والتأويل الإجمالي هو أن ترد كل الصفات، كل معاني الصفات، يعني يأتوا بكل نصوص الصفات ويرد المعاني في الجملة، ويقولون أن ظاهرة غير مراد لتقاطعها مع البراهين العقلية اللي هي الأصول التي تكلمنا عنها من قبل، على أنهم يرون بأن إثبات هذه النصوص فيها التشبيه، وأن الله عز وجل منزع للتشبيه. فهم إيش قالوا؟ قالوا أوقفوا العمل بمعاني هذه النصوص، وهذا يسمى تأويل إجمالي على الإطلاق، يعني نجعل معهم المفوضة في ذلك، لأن المفوضة اجتمعوا في هذا على أنهم صرفوا وأوقفوا ظاهر النصوص معاني النصوص، وقالوا غير مراد. ولكن المفوضة وقفوا، قالوا لا نعلم المراد المفوض إلى الله عز وجل. لكن المؤولة قاموا بمرحلة أخرى بعد ذلك، وهي التأويل التفصيلي، يعني لم يكتفوا بالتأويل الإجمالي بأنهم أوقفوا معاني الصفات ولم يعملوا بها ظاهر معاني النصوص في الصفات ولم يعملوا بها، قالوا لا، مسكوا أو جاءوا لكل نص من نصوص الصفات تفصيليا، وبدأوا يؤولونه أي وجه، سواء مقتدر بوجه من وجوه اللغة أو أي معنى كان، معنى بعيد معنى قريب، وبعضهم حتى تجاوز كما قلنا، لما قال الغزالي وليس الجويني، تذكرت الغزالي هو الذي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه، قال الجبار رجل الظالم. ومنهم من طبعا أخذوا بوجه من وجوه اللغة كتأويل صفة اليدين، وقالوا فيها النعمة، وبعضهم قال القدرة، على أن وجوه اللغة تحتمل ذلك. ومنهم من بعده كما قالوا في الاستواء الاستيلاء، على أن اللغة ليس فيها استيلاء أصالة، واستدلوا ببيت شعر النصراني ليس له أصل من اللغة. المهم أنهم هذا التأويل التفصيلي الذي لجأوا إليه. وللعلم أن التأويل ليس فقط في الأسماء والصفات، استخدموا الأشاعرة، التأويل استخدموا الأشاعرة في غير نصوص الصفات، أسماء والصفات، وإن كانوا ظاهر جدا واشتهر أو اشتهر عنهم في الصفات، لكن أيضا كان عندهم تأويل في نصوص الوعد والوعيد، وكان عندهم تأويل في القدر، وكان عندهم تأويل في الإيمان، وكان عندهم تأويل أيضا في عصمة الأنبياء وكما قلنا، والقدر أيضا. وهذا العلم إن شاء الله لما نأتي للأسس الأخرى عندهم في مسألة القدر والإيمان نتعرض إلى التأويل الذي حدث لهم. لكن طبعا أشهر ما يعني ما علم عنهم التأويل في الصفات، في نصوص الصفات. فهنا هذا التأويل التفصيلي، هذه المؤولة الذين يعني ما نحن بصدده الآن، الذين يسمون المؤولة، لأن الأشاعرة في المذهب على قسمين أيضا، قسم مفوضة وقسم مؤولة، أو بعضهم يعني أخذ منهج التفويض كالغزالي والجويني، والبعض وكثير منهم أخذ مذهب التأويل، ولكن الكل تحت مذهب الأشعار. وهذا من العجب، لأن بالتمحيص والتدقيق كما سنبين أن التفويض ليس عكس للتأويل، ومع ذلك الاثنين في مذهب واحد، ومن أساس المذهب التأويل، لكن حتى في هذا الأساس بعضهم أخذ بالتفويض وأخذ بالتأويل. هم اشترك أو افترق؟ اشترك في أن الاثنين تفويض وتأويل هو صرف ظاهر اللفظ عن معناه الأصلي المراد من المتكلم، أو صرفوه قالوا لا نعمل به، لكن التفويض وقفوا قالوا لا علم لنا، نفوض العلم لله عز وجل. والتأويل قالوا لا، عندنا العلم وبحثنا واجتهدنا وتدبرنا فأخرجنا هذا المعنى إلى معنى آخر مرجوح. وهذا الذي هذا الذي يعني عليه مذهب التأويل. وقلنا بأن هذا كلنا ما زلنا في تعريف التأويل، انتهينا من تعريف التأويل المعتمد عند السلف والتأويل المستحدث عند المتأخرين من أهل الأصول ومن الأشاعرة، وتقسيماته أيضا عند الأشاعرة. ندخل في ما الداعي عند الأشاعرة أنهم يقولون بالتأويل، لماذا انتهج الأشاعرة التأويل، ما الذي دعاهم إلى ذلك حتى أصبح من أعظم الأسس عندهم في المذهب، من أهم أصول المذهب التأويل عندهم، خاصة في الصفات وكما قلنا في الإيمان والقدر وغير ذلك. نقول أولا لابد أن نبين أن الأصل الذي بيناه أولا، أو الأساس الأول الذي بيناه للأشاعرة في مسألة العقل، هذا استمر معهم وهذا سيطر عليهم سيطرة كاملة في التعامل بعد ذلك في مسائل العقيدة. فهم أرادوا أن يقدموا أنفسهم على أنهم وسطا بين المعتزلة الذين كان الأصل عندهم العقل مطلقا، المعتزلة ما عندهم غير الأصل اللي هو العقل، ويرد النصوص بذلك. والأشاعرة فروا من ذلك وأرادوا أن يعني أرادوا أن يقولوا نحن لسنا كالمعتزلة، بل هم ينكرون على المعتزلة الأصل الذي عندهم هو تحكيم العقل مطلقا. ومع ذلك هم أرادوا أيضا أن يفروا مما يسمونه الحشوية، هم أهل السنة والجماعة الحق الذين تمسكوا بنصوص الوحي، واتهموهم بأن التمسك بنصوص الوحي فيه ما فيه من التجسيم والتشبيه وغير ذلك، وأن هذا التمسك بنصوص الوحي سيناقض الأصل الذي عندهم وهو أن العقل مقدم على النقل، لأن أهل السنة والجماعة النقل أنه هو المقدم. فهم أرادوا أن يظهروا أنفسهم أمام يعني الناس على أنهم وصل بين من؟ وصل بين المعتزلة الذين هم يحكمون العقل، ووسط بين كما يسمونهم الحشوية وأهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بنصوص الوحي ووقعوا في التجسيم والتشبيه. فقالوا نحن وسط بين ذلك، لأنهم ما استطاعوا أن يفعلوا كالمعتزلة فيردوا نصوص الوحي، لأن عندهم علماء أيضا يعني لهم شأن في الحديث، خاصة المحدثون منهم أو الذين لهم دراية بالحديث، وإن كان ليس الكل كما بينا من قبل، ولكن عندهم صلة بالحديث، فكان يصعب عليهم أن يفعلوا ما يستطيعوا أن يقولوا بقول المعتزلة أن يردوا النصوص، وأيضا لا يخالفوا أساس الذي عندهم في تقديم العقل على النقل فيقولوا بقول من؟ أهل السنة والجماعة. فأرادوا أن يأتوا بجديد. ما هو الجديد الذي أتوا به؟ هو هذا التأويل. طب إيه هو التأويل الذي أتوا به؟ ما يعني ما الذي أرادوا أن يقدموه لنا؟ هم يعني أفضل مثال نقدمه في هذه المسألة نوضح لكم ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، أراد أن يبين هذه المشكلة التي بيناها الآن وكيف خرج منها الأشاعرة. قالوا هؤلاء كقوم على وجود في عندهم خليفة عادل يحكمهم، فاختلف الرعية على ثلاثة طوائف. طائفة قالت نخرج عليه، لابد من عزله والخروج عليه، وطائفة ثانية قالت لا، بل يجب طاعته ومناصرته، فهو خليفة عادل يحكم بالكتاب والسنة. وجاءت الطائفة الثالثة أرادت التوفيق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الذين قالوا بإيش؟ قالوا بالخروج عليه وعزله. والطائفة الثانية التي قالت بلابد مناصرته، قالوا لا، نحن نبقي عليه كخليفة موفق. قالوا إن الحل أن نبقي عليه كخليفة، ولكن نسحب منه شؤون الحكم. وهو كما فعلوا الآن، يعني لما تنظر لبعض الدول في أوروبا كان مملكة، يعني بريطانيا عندهم مملكة الآن ملكة، هذه ملكة رمزا فقط، لكن ما الذي يحكم؟ عندهم وزراء وحكومة تحكم. هو لا، فعلوا الأشاعرة كذلك. كيف فعلوا؟ قالوا نبقي على الأدلة، النصوص لا يستطيعون أن يردوها كما ردت المعتزلة، فنبقي على النصوص نصوص الوحيين كما هي، لكن لم يحكموا معاني النصوص ولم يعملوا بظاهر النصوص. قالوا لا، نقي على النصوص نتلوها ونقولها، ولكن المعنى ليس هو الذي المراد من النصوص، بل المعنى نحن سنقول به، نحن سنؤوله ونقول بذلك. فهم احتفظوا بالنص شكلا مع إلغاء المفهوم والحقيقة. فهؤلاء كما فعل في المثال الذي قاله ابن القيم، هذا هو حقيقة التأويل. أنت التأويل عند الأشاعرة هو مهرب عقلي فقط من الالتزام بالنصوص حتى لا يكون مسألة سنة والجماعة، ووسيلة ملتوية لما فعله المعتزلة في رد للنصوص. لكن لو تنظر للنتيجة والثمرة أنهم مثل ما وقع فيه المعتزلة وقعوا فيه بعد ذلك، لأنك ما الفائدة من أنك تلتزم بالنصوص من ناحية الشكل والتلاوة ولا تعمل بالمعاني والحقيقة التي فيها أو وظاهرها؟ فهنا لجأوا للتأويل. لكنهم لما لجأوا للتأويل، لماذا لجأوا للتأويل؟ لأن هذا يوافق الأصول التي عندهم. ثم أرادوا أن يقولوا نحن لم نلجأ بالتأويل اختيارا، بل اضطررنا إلى ذلك. قلنا لهم كيف اضطررتم؟ يعني ما الذي دعاكم إلى أنكم تؤولوا اضطرارا؟ قالوا انظر إلى النصوص التي عندك، أنت إن لم تقل بالتأويل فلابد أن تقول بالتناقض. وأتوا ببعض الأمثلة، وأنا سأتي بالأمثلة فقط من باب وجهة نظرهم، لكننا سنرد على ذلك إن شاء الله لاحقا. قالوا أنت الآن لو انظر لقوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وانظر هنا جاء على عيني ثم أسند مرة أخرى لنفسه الأعين بالجمع، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فلو أردت أن تذهب لتفسر كل من الآيتين على ظاهرهما دون تأويل لألزمت القرآن بالتناقض، وهو منه بريء، هذا هم يقولون ذلك. وانظر إلى قوله تعالى الرحمن على العرش، استوى، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من إيه؟ من حبل الوريد. فإن فسرت الآيتين على ظاهرهما دون أي تأويل إجمالي ألزمت كتاب الله عز وجل أيضا بالتناقض الواضح، فكيف يكون مستوى على عرشه وبدون تأويل ويكون أيضا أقرب إليك من أقرب إلي من حبل الوريد بدون تأويل؟ فلا بد لك من تأويل. وانظر إلى قوله تعالى أيضا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال فإن فلئن فسرتها على ظاهرهما الآيات أقحمت التناقض في كتاب الله عز وجل كما هو واضح. وحقيقة يعني هذا الكلام يعني للأسف يبين جهل الأشاعرة في فهمهم لظواهر النصوص، وأنا سأبين هذا الفهم الذي وقع فيه الخطأ، فهم الخطأ الذي وقع فيه، فسنبينه في المبحث الرابع إن شاء الله كيف هم فهموا الظاهر من النصوص. ولكن هذا الذي هم ظنوه قالوا هذا تناقض، فلا بد لنا هنا من التأويل. زيك هم يقولون بأن التأويل إحنا مضطرين إليه، يعني هو ليس اختيارا بل هو والتناقض هذا الذي وقعوا فيه هم اعترافهم أن العوام لم يستطيعوا أن يفهموا أصول عقائد هذا الأشاعرة. يعني هم باعترافهم قالوا أن الذي نقوله في مسألة أسس العقيدة عندنا يصعب على العام أن يفهموا. وهذا ذكر الغزالي في الإحياء قال إن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهاد، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل به ولا هو منفصل عنه. قال إيش؟ قد حير عقول أخوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته. ونفس الكلام قال العز بن عبد السلام في القواعد، قال إن من جملة العقائد التي لا يستطيع العامة فهمه أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل عن العالم ولا متصل به. هو الذي يقول ذلك العوام مش هيفهموا هذا الكلام. طب كيف وأن الله عز وجل قد أنزل القرآن وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والقرآن هو الذي يستمد منه العقائد، والله عز وجل قد بين ونزله ميسرا لعامة الناس يفهموه، وأنتم تقرون ما تقولونه في عقائدكم لا يفهمونه العوام، فكيف يكون هذا عقيدة يريدها الله عز وجل من عباده؟ لا شك بأن الخلل عندكم، أنتم أتيتم بأشياء لا يفهمها أحد ولا يستطيع أحد أن يعقلها حتى ولا يفهمها من القرآن ومن السنة. بل الإشكال في ذلك أيضا إيش؟ هم لما قالوا بأن ما زلنا في لماذا الله يجعل التأويل بعد أن بينا أن هذا يوافق مذهبهم في مسألة العقل وأرادوا أن يكونوا وسطا بين أهل السنة والاعتزال معتزلة، قالوا أيضا الذي جعلنا نقول بالتأويل أن نصوص الصفات مهمة للتجسيم وللتشبيه لله عز وجل، والله منزه، فإحنا لابد لنا أن نؤول هذه النصوص وإلا وقعنا في التوهيم. طيب، ولذلك هم لم يكتفوا بهذا الذي قالوه فأولوه، لا، بل قالوا على أنهم من عملوا بظواهر هذه النصوص كما قلنا في الأسبوع في الحلقات الماضية أن هذا من أصول الكفر الستة عندهم كما ذكر السنوسي، قالوا من أصول الكفر الستة الأصل السادس الاعتقادي والعمل بظواهر الكتاب بنصوص الكتاب والسنة في الصفات. إذن هم جعلوا هذا من الكفريات عندهم وجعلوا هذا من التجسيم، بل هذا في من عمل بظواهر النصوص، بل ارتقوا عن ذلك واتهموا بعضهم كما سنذكر الآن كلام العز بن عبد السلام اتهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن معهم، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتهم الله عز وجل وحشاه ذلك سبحانه وتعالى بأن الصحابة كانوا مجسما، نسب إلى بعض الصحابة التجسيم، ولكنه بعد أن نسب التجسيم للصحابة ونسب التجسيم لكل من آمن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن هذا عمت به البلوى، يعني هم وقعوا في التجسيم وهذا كان مما عمت به البلوى، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك لأنه مما عمت به البلوى، بل ارتقى وقال بأن الله عز وجل كان يعلم منهم ذلك ولكنهم سامحهم على ذلك، كلام عجيب يأتي من العز بن عبد السلام، وهو من سلطان العلماء، عالم نحرير، ولكن سبحان الله المعصوم من عصى الله عز وجل. قال في كتابه قواعد الأحكام، حتى لا نقول كلاما بغير توثيقا، قال: وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه، بل الحق مع واحد منهم والباقون مخطئون، خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ويحاول يعتذر لمن اجتهد وأخطأ. قال: ولا سيما، هذا الذي نريده من يأتي الكلام الذي سيأتي، ولا سيما قول معتقد الجهة، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك أو ليس متحرك ولا ساكن منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه، لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلق في العادة. هذا كلام خطأ، يقول إن لا أحد يهتدي لهذا بأصل الخلق في العادة. هو الذي يقولونه نعم لا يهتدي إليه أحد، لكن أن يهتدي المرء إلى وجود الله عز وجل بالفطرة وإلى وجود سبحانه وتعالى، فهذا فطرة الله التي فطر الناس عليه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأمواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام وهذه الفطرة. هم يقول لا أحد يهتدي بأصل الخلق في العادة، يبقى إذن فطرة الناس لن تهتدي إلى إيش؟ إلى ما يقولونه الأشاعرة، حتى لا يقولون علينا بأن عوام الناس وكثرة الناس هم الذين يفهمون عقيدتنا، وأنتم عقيدتكم فيها التشبيه والتشتيم لا يفهموا أحد، بل هذا هم يقرون به، كما قال الغزالي في الأحياء وقال عز بن عبد السلام هنا، بأن هذه العقيدة التي يقولها الأشاعرة لا يستطيع أن يفهمها عوام الناس أصلا. ثم نأتي إلى الكلام الأهم من ذلك الذي كنا نقوله، قال: ولا يهتدي به أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عصرة الفهم. فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العامي، انتبهوا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحد ممن أسلم على البحث عن ذلك، بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه، وما زال الخلفاء الراشدون يقرون على ذلك مع علمهم أن العام لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا، وتغسلهم وتكفنهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين، ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفى عنهم لعسر الانفصال عنهم أو الانفصال منهم، ولما أجريت عليهم ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين، ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر. هذه الحلولية، لأن الشرع إنما عفى عن من؟ إنما الشرع عفى عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس، فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلولية الذين لا يعم الابتلاء به ولا يحضر على قلب ولا يخطر على قلب عاقل ولا يوفى عنه. يبقى هو في الكلام أولا رمى الصحابة رضي الله عليهم بالتجسيم، بل أنا أستطيع أن أقول أنه لازم قوله كأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أقرهم على هذا المعنى. يعني هو يقول إيش؟ بأن كان الناس يسلمون ويفهمون ظاهر المعاني الصفات، ظاهر النصوص بمعانيها يفهمونها، والحمد لله أنه أقر بأن هذه المعاني لها ظاهر، وأن الظاهر كانوا يفهمونها الصحابة، لأن بعض الأشاعرة يأتون يقولون لنا: ما أدراكم بأن الصحابة فهموا هذه المعاني؟ لا، هم فهموها، ومن عندكم يقولون فهموها، ولكنه يقول بأنهم تجسيم، والنبي أقرهم على ذلك، ولكن الله عز وجل عفى عنهم لأن هذه المسألة لا يستطيعون الاحتراز منها. والعجيب أن التجسيم عندهم من التكفير ومن أصول الكفر، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالكتاب والسنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ويقرهم على معاني صفات تجسيمية مكفرة فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو جاء ليخرجوا من الشرك إلى التوحيد، بل والله عز وجل أقرهم وسامحهم، وعن الله عز وجل قال أنه لا يغفر أن يشرك به، ومن الشرك بالله أن يشبه الخالق بالمخلوق. كلام حقيقة الواحد يحزن وهو ينقل على العز بن عبد السلام، ولكن يبين بأنهم هم وصلوا بأنهم قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، بل قدحوا في الله عز وجل، بل وثم اتهموا الصحابة بالتجسيم. وهذا الكلام كما قلنا من المذهب من علماء المذهب عندهم في ذلك. ثم هم أيضا لجأوا لمسألة التأويل أيضا، وقالوا بأن كما قلنا أنهما على قسمين تفويض وتأويل، فادعوا بأن قالوا لما اشتد عليهم قالوا أنتم يعني لماذا طيب تقولون؟ قالوا لأن حقيقة إحنا عندنا طريقة السلف، لما قالوا الجملة الشهيرة لهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طيب قلنا لهم وطريقة الخلف عندهم هي طريقة المتأولين، طريقة المتأخرين وهي المؤولة. قالوا لأن طريقة السلف هم وادعوا عن السلف بهتانا وزورا، لأن حتى المفوضة من الأشاعرة كذبوا على السلف، قالوا بأننا وأنا سأنقل هذا كأن هم أمانات للتفويض، قالوا بأن السلف كانوا مفوضة، لكنهم لم يقولوا أي ما هو تفويض السلف، ادعوا على السلف كذبا بأن السلف كانت تفوض المعنى والكيفية، وقالوا هم يسيرون على طريقة السلف هؤلاء المفوضة، فنحن أيضا نفوض المعنى والكيفية ونترك الكيفية المعنى لله عز وجل. لذلك هم المتأخرين أو الأشاعرة المتأخرة يقولون طريقة السلف أسلم. أسلم ليش؟ لأنهم يقرون المفوضة على أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، ولكن قالوا لم يحتاجوا أنهم يعني يبحثوا ويجتهدوا في معرفة المعنى المراد، ففوضوا إلى الله عز وجل فسلموا بذلك. لكن نحن جئنا بعد ذلك، هم يقولون عن أنفسهم فنحن اجتهدنا وصرفنا هذه المعاني إلى معاني أخرى، لأن هذا فيه مزيد من الإيضاح وفيه مزيد من الرد على الخصوم، لذلك قالوا بأن هذه أعلم وأحكم. وقالوا طريقة السلف أسلم لأن فيها التفويض ففيها السلامة فقط، لأنهم خشوا أن يعينوا مرادا لله غير مراد فتركوا لله عز وجل، وأما طريقة الخلف فهي أحكم. وهذا الكلام متناقض ما يقبل أصالة. أولا هم كذبوا على السلف، هذه ليست طريقة السلف الذي قالوها، طريقة المفوضة من مذهبهم أيضا في صرف اللفظ عن ظاهره، الاثنين اجتمعوا في ذلك في هذه المسألة، وهم الذين تأولوا تأويلا إجماليا كما قلنا، الذين ردوا النصوص كلها ووقفوا بعد ذلك. أما السلف لم يفعلوا ذلك، السلف أثبتوا النصوص الصفات وأثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية، وهذا الذي قاله مالك رضي الله عنه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بيوجب والسؤال عنه بدعاء. مالك قال قبل مالك قاله ربيعة شيخ، وقبل ربيعة هو أرسل صح موقوفا عن المسلمة رضي الله عنه وارضاه، لكن هو الشهر عن مالك أكثر. فالسلف لم يفوضوا المعنى بل فوضوا الكيفية فقط، فهم أولا كذبوا على السلف في قول هذا، وهم فقط أرادوا يعني يقول يتمسحوا في السلف أو يعني حتى يكون لهم سلفا في ذلك، لكنهم أبعد عن السلف، هم أبعد عن السلف، بل السلف كفوا عن التأويل وأثبتوا المعنى لأنهم عملوا بظاهر النصوص. فإذا أولا تعليلهم بأن طريقة السلف أسلم هذا خطأ، لأن الطريقة اللي يقصدونها في السلف هي طريقة التأويل الإجمالي، وهذه ليس فيها أي سلامة من شيء، بل هي فيها أيضا تعطيل النصوص عن العمل بظاهرها بظاهر المعنى اللي فيها أيضا. ثم حتى لو قلنا كيف تكون طريقة السلام أسلم والسلامة لا تأتي إلا مع العلم والحكمة، الشيء السلامة يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فالسلامة لا تأتي إلا بالعلم والحكم. ده لو اتفقنا على أن كلمة السلامة وأن هذا قول السلف، وأنا بينت أن هذا ليس قول السلف، لكن لو قلنا بأنكم تقولون قول السلف الحقيقي الأصلي بأن طريقة السلف أسلم فهي أسلم، إذن هي أعلم وأحكم، لأن هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا. وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما من آية وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل أي بالتفسير، قال ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأعلم تفسيرها إلا أربع كلمات، وذكر منهم فكاة أب ما كان يعلمها ثم علمها بعد ذلك. وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهذا السند بسند صحيح عند مسند الإمام أحمد والبيهقي والحاكم في مستدركه، قال كانوا الذين يقرؤون أخبرون الذين كانوا يقرؤون القرآن أو يعلمون القرآن، عثمان بن عفان وابن مسعود رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتعلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يغادرونها حتى يعملوا بما علموه. وهذا الذي أريده، أنهم أثبت لهم هذا في هذا السند أن الصحابة أخبروه بأنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فيعملون بها، ثم يتعلمون فيعملون، يتعلمون يعملون. إذن هم تعلموا القرآن هكذا، ومن القرآن أحاديث الصفات، إذن هم علموا بأحاديث الصفات، علموها وعملوا بها. فإذا علموا ظاهر هذه المعاني التي في نصوص الصفات بل عملوا بها، يبقى هذا هو معنى هذا الذي فهموه السلف من ظواهر النصوص، وليس كما ادعوا المفوضة الذين قالوا بأننا نفوض المعنى. فالسلف لم يفوض المعنى كيف سيعمل، ولم ينقل عننا أنهم أولوا. وقلنا أن القرون الخارجية كلها لم تكن تعلم التأويل الذي هو صرف اللفظ هذا الذي جاء به المتأخرين. ثم نقول بأن أيضا مقولاتهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قالوا ليش؟ لأن فيها مزيد من الإيضاح، هم يقولون ذلك. قالوا هذا خطأ، ما علمنا منكم، وهذا شاهد هو في أصول المذاهب التخبط والشك والحيرة والاضطراب والتناقض، فأنتم في مذهب واحد انشققتم في أصل من أصولكم، وبعض جاء بالتأويل وبعض جاء بالتفويض، وهذا يقدح في هذا وهذا يقدح في هذا، وأنتم أصحاب مذهب واحد. فهذه الأمور التي بيناها الآن هي التي دعت الأشاعرة للجوء إلى التأويل. لكن هل أهل السنة والجماعة وهذا المبحث الثالث قبلوا ذلك منهم؟ ولماذا أهل السنة والجماعة اشتدوا على الأشاعرة في التأويل؟ يعني ما الجناية في التأويل على الإسلام فيما فعلوه حتى يشتد عليه أهل السنة والجماعة ولا يقبلونه بل يشنعون عليه ما فعلوه؟ نقول التأويل أولا كما بينا لو نظرت إليه هو في الحقيقة فرع عن التعطيل. أولا هو ما أول المؤول إلا ما وقع في التشبيه أولا، إنهم قالوا، لذلك نحن لا نستطيع أن نحمل اللفظ هذه النصوص على ظاهرها على ظاهر المعنى، فلا بد أننا نحملها على معاني أخرى. فهم أولا وقعوا في التشبيه، هم لو كانوا التزموا كما التزم أهل السنة والجماعة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل إثبات هذه النصوص وإمرارها وإجرائها وفهمها على ظاهر معانيها لا يفيد التشبيه خالق بالمخلوق، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. بل هم أيضا لو التزموا بما ألزموا به أنفسهم في إثباتهم للصفات السبع المعاني، معاني الصفات السبع الذي عندهم، فهم أثبتوها على ظاهرها على ظاهر معناها، ولم يؤولوها ولم يفوضوها، فأثبتوا السمع والبصر والإرادة والقدرة وغير ذلك السبع التي عندهم. فلو كانوا أثبتوها ولم يقولوا تفويضا ولم يقولوا تأويلا، بل أثبتوها على طبعا على خلاف في ذلك، لكن نقول أثبتوها بلا تأويل ولا تفويض. فلو أنكم أثبتتم بعض الصفات فما الفرق؟ فالصفات السبع التي أثبتتوها صفات المعاني مخلوق له نفس الصفات هذه، سميع وبصير وله قدرة وله الإرادة وغير ذلك، ومع ذلك تقول تشبيها بالخالق والمخلوق، فما الفارق بين الغضب والمحبة واليد والساق والقدم والإصبع والإتيان والمجيء وغير ذلك وبين صفات المعاني السبع؟ هذا الأصل كنتم لو صارتم عليه كما صار عليها السنة والجماعة لما وقعتم فيما وقعتم فيه. لذلك هم شبهوا ثم بعدك أولوا، ولو نظرت للتأويل لكان التأويل فرعا عن التعطيل. يعني هم أردون أن يفروا من المعتزلة الذين عطلوا النصوص وأخرجوها من معانيها، ولم يعني لم يقولوا بالمعاني بالصفات ولم يثبتونها. فأنت أيضا لما أولت هو أيضا وقعت في تعطيل، هو نوع من التعطيل. ليش؟ لأنك لم تقر بالنصوص. إقرار النصوص ليس هو إقرار التلاوة وليس إقرار اللفظ، هو إقرار المعنى. النصوص لما نزلت الله عز وجل أنزل النصوص، تكلم بها سبحانه وتعالى، والنبي تكلم بالسنة، فلما تكلم بهذه النصوص هو يريد المراد من هذه النصوص أنك تعمل بها. فأنت لما تأتي إلى هذه النصوص ولا تعمل بالمراد الذي تكلم به المتكلم ولا تجري معانيها الظاهرة، وتأتي بمعاني أخرى، فأنت لم تعمل بالنصوص وأنت لم تقر بالنصوص، أنت أقررت بها فقط تلاوة ولفظا، ولكن في النهاية أنت لم تعمل بها، فكأنك أيضا وصلت إلى التعطيل. لكن الفرق بأن الذين عطلوا تصريحا هم الجهمية والمعتزلة، والذين أولوا هم الأشاعرة والمتردية. والحق بأن الله عز وجل قد ذم الطائفتين من الأشاعرة الذين قالوا بالتأويل وبالتفويض، وقد ذكر ذلك كما فعل أهل الكتاب لما ذكر طائفة عن أهل الكتاب فقال يحرفون الكلمة عن مواضيع، وهم من؟ المؤول يحرفون الكلام عن مواضيع. وذكر أيضا طائفة أخرى الذي قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهم من؟ لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لفظا فقط، هم من؟ المفوضة. فكل طائفة من الطائفتين عند الأشاعرة الذين قالوا سواء بالتأويل التفصيل أو قالوا بالتأويل الإجمالي أو التفويض، قد ذمهم الله عز وجل كما ذم طائفتين من أهل الكتاب فيما فعلوه من النصوص. طيب، اشتد نكير أهل السنة والجماعة على التأويل. قلنا أولا كما قلنا في تعريف التأويل أن مصطلح حادث لم يكن موجود عند السلف، وأنت الآن استحدثت في اللفظ بتعريف جديد لم يكن معلوم، وأن أيضا أنت لوازم هذا التأويل أولا أنك ناقضت بأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخبرنا بأصول الإيمان في الأحاديث وأصول الإسلام، منها الإيمان بالله عز وجل، أركان الإيمان الست، وأصول الإسلام الخمس، ومن أهم ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، ومن أهم أركان الإيمان أيضا الإيمان بأسماء الله عز وصفاته، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص. فأنت لما تأتي الآن وتؤول هذا الكلام فقد ناقضت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت جئت إلى أعظم الأخبار وأجلها، وهي أخبار التي تخص الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوته، فأخرجتها عن حقيقتها. فأنت الآن إيش؟ ما أتيت بما أتى بنا سلم، أنت ناقضت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن أدى سيؤدي إلى إيش؟ أنك تقضح في أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، فأنت أخرجت مع أعظم ركن من أركان الإيمان عن حقيقته وعن ظاهره التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجته إلى معاني أخرى. ثم أنك الآن أيضا أيها المؤول، لأن هذا من تأثير أو من أثار التأويل الفاسد، أنك قلت كما قلنا في المذهب عندهم أن المؤول يرى بأن اعتبار ظواهر النصوص الكتاب والسنة دل على الكفر، فأنت لما تقول بأن من يعتبر أو من عمل بظواهر نصوص الكتاب والكفر هذا يدل على الكفر، أو كما قال العز بن عبسام فيما نقلناه أن هذا دل على التجسيم لو عمل هذا الظواهر، هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، وفيه سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل الكتاب هو الله عز وجل، والذي تكلم بالسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل كتابا على خلقه وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، فلو كان هذا الخطاب كما أنت تقول الآن يدل على الكفر أو يدل على التجسيم الذي فيه الضلالات، فكأن الله عز وجل خاطب خلقه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أيضا الصحابة الكرام ويخاطبنا بما يوقعنا ظاهره في التشبيه والتمثيل والتجسيم والضلالات والبلايا، وهذا من أسوأ القدح في الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنك تقول بأن الله هو اللي أوقع الناس في ذلك وحاشاه ذلك. فكان الأفضل لو أن نقول لماذا ينزل الله عز وجل الكتاب والسنة، ده كان ترك الناس بلا نصوص أنفع لهم بل أقرب إلى الصواب والهداية، لأن الناس ما استفادوا على قولهم ما استفادوا من نزول هذه النصوص في الأسماء وفي الصفات وغيرها في النصوص الأخرى كما قلنا الوعد والوعيد والإيمان الذين يخالفون أصول العقيدة عندهم، ما استفادوا منها إلا أنهم وقعوا في اعتقادها وبالعمل بظاهرها إلا وقعوا في الضلال، فلم يستفيدوا منها لا يقينا يعني إيمانا ولا علما ولا أحبهم الله عز وجل، بل كما قال العز بأن الله يعني علم بأنهم لن يستطيعوا أن يعملوا إلا بالتجسيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وكأنهم أقرهم على الكفر، وهذا أمر آخر كما بينا من قبلك حتى لا نعيد الكلام. لكن أنت لما تقول هذا التأويل فكأنك قضحت فيش وأسأت ظن بالله عز وجل، بل كان ترك الناس بلا كتاب وبلا سنة كان أفضل لهم بدلا من أن يرسل لهم كتابا وسنة فيعملون بظواهر النصوص ومعانيها الظاهرة فيقعون فيها في الضلالات. ثم تأتوا أنتم وتقولون ما أنزلت النصوص هذه في الصفات إلا لنجتهد. الله عز وجل ترك لنا الاجتهاد. طب إيش ليش؟ قالوا نأخذ الثمرة، وهو نأخذ الثمرة الجهد والاجتهاد ويكون لنا الهدى والنور. أفالهدى والنور من عقولكم بالتأويل أم الهدى والنور الذي يكون باتباع الكتاب والسنة الصحيح؟ قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب الذي فيه هدى للمتقين، اتباع ظواهر الكتاب ومعانيها هو الهدى للمتقين، وليس عقولكم التي تدعون بأن الله أنزل لكم هذه النصوص وتؤولونها بما تريدون. والحق أن التأويل هو من هو أصل الفساد ما حدث لليهودية والنصرانية. يعني التأويل الفاسد هو التي هدمت به اليهودية والنصرانية في كتبهم، ما حدث التفرق يعني هدم اليهودية والنصرانية في كتبهم إلا بالتأويل الذي حرف الكتب بعد ذلك عنه. بل أن تفرق الفرق الإسلامية ما كان سبب إلا أصله التأويل. لا قلت طبعا تأويل متأخرين فقط، لا، بس التأويل أصلا كان سبب، كما قال العز أبي العز ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرحه على الطحاوية، قال والذي أفسد الدنيا والدين، يقصد التأويل ويتكلم في التأويل، هو الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاثة بالتأويل العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؟ وهذا إن دل وهذا الذي حدث. أنت لو تنظر الآن لما حدث من بعد استعمال التأويل عند المذهب الأشعري، كل نصوص الصفات حرفت ولا يعقلون بها، إلا طبعا بعض المتكلمة الصفاتية عندهم في المذهب الذين أثبتوا بعض الصفات الخبرية وذلك، والبعض الذين أولوا كل الصفات الخبرية والصفات الفعلية ولم يعملوا بها، كالاستواء بالاستيلاء واليدين بالنعمة أو القدرة والغضب والرحمة حتى بالإحسان وغير ذلك، ما تركوا صفة من الصفات إلا تحرفوها، بل أيضا وقع في ذلك في مسائل أخرى من مسائل الدين. وهذا كله لا شك نقول هذا كان رد أهل السنة والجماعة على الأشاعرة المؤولة. وأنا قبل أن ننتهي من هذا المبحث سأنقل رد المفوضة من الأشاعرة على المؤولة من الأشاعرة، لأن المفوضة من الأشاعرة لم يقبلوا التأويل عند الأشاعرة. وكذلك سنأتي عندما نتكلم في التفويض سننقل رد المؤولة من الأشاعرة على المفوضة من الأشاعرة، والعجب الاثنين في مذهب واحد، لكن هم احتملوا بعضهم بعضا لأنهم ما دالوا في المذهب وما هم أصلهم واحد، لكن بالتحقيق هم يناقضون بعضهم بعض، لكن الأصل واحد في أن الاثنين صرفوا اللفظ عن ظاهره. والحق بأن القوم ليس لهم عقيدة ثابتة، وهذا لأنهم عدلوا عن الشرع وعادوا عن ما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى العقول وما أضعف العقول، ورجعوا إلى الأهواء، فبنوا المذهب على الأسس الفاسدة التي نتكلم عنها الآن، فعارضوا المنقول بالعقول، ثم بعد أن عارضوا تناقضوا مع بعضهم بعضا، فمرة يقولون بالتأويل ومرة يقولون بالتفويض، ولكنهم لو اعتصموا بالكتاب والسنة كما فعل أهل السنة والجماعة وأهل الحديث ما وقع في موقفين. فلله الحمد لا تجد عند أهل السنة والجماعة اختلاف في مسائل هذه الأصول الدين، ما تجد اختلاف عندهم في أصول الدين، لكن انظر إلى الطوائف الأخرى تجد انقسامات في كل مذهب من المذاهب بينهم البعض في أسس من مذهبهم كما فيما نحن فيه الآن. وهذا كله بسبب مرض العقل بغير أسس الكتاب والسنة. كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في مسألة رد التأويل قال: ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازما بتأويله بخلاف صاحب التفويض. يعني هو يريد أن يقول أن صاحب التفويض أفضل من صاحب التأويل، لأن صاحب التأويل مش جازم، لكن صاحب التفويض هو قال إيش؟ أنا أفوض المعنى لله عز وجل وترك، فهو أراد أن يرد على أصحاب التأويل، قالوا لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل يعني إلا أن صاحب التأويل ليس جازما بتأويله بخلاف صاحب التفويض. طبعا لا نقر بالتفويض، لكن أنا بينهم ينقضون بعضهم بعض. ثم قال في الفتح أيضا ناقلا عن البيهقي في شرح حديث النزول، حديث النزول بعد أن ذكر تلاعبهم في الحديث، هو قال، قال البيهقي، أنا آسف ليس هو الذي قال، هو ذكر تلاعب الأقوال، فقال البيهقي وأسلمها بعد أن ذكر الأقوال في مسألة النزول، طبعا معلوم ماذا يقولون في النزول، قال وأسلمها البيهقي يقول الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. يعني هو يريد أن يقول بأنك تقف ما تؤول إلا أن يأتيك المراد عن الصادق، وطبعا المراد أتى، لكن هم لا يقولون أن أصحاب التفويض فوضوا المعنى، وقلنا أنهم اتهموا أهل السنة زورا بأن فعلوا ذلك، ولقد بيّنت وبينا مرارا بأن أهل السنة ما فوضوا المعنى، وسيأتي في التفويض في الرد عليهم بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله. لكن أنا أقصد هنا إيش عشان هذه المناسبة، بأنهم يقولون بالتفويض على أهل التأويل بأنك الأسلم أنك تؤمن بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد عن الصادق، وقلنا ورد أنك يعني إيش هو لا يقبل أن تجتهد أنت وتؤول من عند نفسك. والجويني قالها صريحة، وهذا الذي نريده في هذا المبحث نختم به، وقال الجويني في رسالة نظامية ونقله عنه الحافظ في الفتح، قال اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم في ذلك الآية الكتاب وآية الكتاب، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنة، وذهب انتبهوا بقى، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. من الجويني؟ وطبعا يقول فرأى اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر اللي هي أدلة نصوص الصفات، فرأى بعضهم تأويلها والتزم في ذلك أي الكتاب وما يصح من السنة، يعني كل آيات الكتاب والسنة رأى التأويل. وذهب أئمة السلف، هو سماهم من؟ أئمة السلف، إلى الانكفاف عن التأويل، أي لم يؤولوا أئمة السلف، يرد على المؤولة يقول لهم أنتم أتيتم بشيء ليس عند السلف، لم يفعلوه السلف القرون الخيرية كلها، هذا الذي قلتم به شيء مستحدث مبتدع. قالوا وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله. طبعا احنا تفويض معاني هذا سنرد عليه في التفويض، لأن هذا كلام خطأ، لأن هو اتهم قال على السلف بأنهم فوضوا المعاني، لكن هو والأهل السلف قلنا لم يفوضوا المعاني لكن فوضوا الكيفية فقط وأثبتوا المعنى. ثم إيش قال هو الآن؟ والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع السلف، الله أكبر، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما ولا شك، حتما لا شك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى كلامه. سبحان الله، الكلام حقا وإن كان عنده بعض الباطل طبعا كما بينا في التفويض، لكنه أثبت أصول عظيمة جدا. أولا أثبت أن عقيدة اتباع السلف لم تكن تأويلا، وهذا الذي نريده، لم يعلم سلف الأمة التأويل قط، وأقر بأن إجماع الأمة كان بدون تأويل. وطبعا هو عنده الإجماع على شيء احنا ما نقبل، لكن هو الإجماع أولا أنه بدون تأويل، احنا نأخذ النفي في المسألة. فلو كان تأويله هذه الظواهر لا شك فيه لاجتهد الصحابة في التأويل كما اجتهدوا في فروع الشريعة. وهذا كلام جميل جدا أن احنا نأخذه منه، من الجويني، من أشعري إماما عندهم، لكنه طبعا من المفوضة ليس من المؤولة. فلما انصرف عصر الصحابة والتابعين عن الإضراب عن التأويل، يعني لم يشتغلوا به، علمنا أن الوجه الصحيح هو اتباع مذهبهم، وهو الصحيح بأن نقول العمل بظواهر النصوص على معانيها الظاهرة، لأننا بينا بأن السلف أخذوا هذه المعاني وعملوا بها، وبينا في أدلة أخرى حتى لا نعيد مرة أخرى، وليس تفويض المعنى. وما قول مالك سواء معلوم إلا أنه يعلم المعنى، والكيف مجهول إلا هو يفوض الكيف. فهذا قول من؟ هذا قول المفوضة يردون على المؤولة من أصحابه، هم الاثنين في مذهب واحد، لأنه احتووا بعض في العبارة التي قالوها أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. في الآخر هم تحت المذهب، وإن نقضوا بعض لكن هم أصولهم وأسسهم واحد في هذه المسألة، فقط هم يردون على بعض، لذلك هم احتووا بعض كما قلت في هذه العبارة، أن طريقة السلف أسلم على هؤلاء المفوضة وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فقط يعني اعتذروا لبعضهم البعض. لكن هو يبين لنا أصلا كأن من قال بالتأويل خالف الإجماع، وهذا يعد دليلا ممكن يقول به يعني طالب أهل السنة والجماعة بأن ما فعلوه في المؤولة خالفوا إجماع أهل الأمة في زمن الصحابة والمتابعين وتابعي التابعين، والله عز وجل قد نهى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ثم قال الحافظ، وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أجد عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق ما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟ الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قاني ثم الذي يلونه. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو يريد أن يقول إذا كانت القرون الخيرية الثلاثة لم يأتي عنهم التأويل، وهو ينقل فقهاء الأمصار كلهم، ولا ليته نقل لنا، بس الوقت لا يسمح بقول علماء السنة في هذه القرون الخيرية كما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية تفصيلا لنبين لهؤلاء قولهم في مسألة حتى التفويض والتأويل، وأن هذا ما يقولون به هذا إيش؟ شيء مبتدع مستحدث لم يكن عند القرون الخيرية. طيب سأدخل بس المبحث الرابع نؤصل إليه ونقف بعد ذلك، لأننا قلت التأويل لا نأتي به في حلقة واحدة حتى لا نشق على وعلى السامعين بعد ذلك، فسنأتي بس لمسألة المبحث نختم به، وهو نبين عدم فهم الأشاعرة في تعاملهم مع ظواهر النصوص أدى لاعتقادهم التأويل، وجوب التأويل يعني، وأدى أيضا إلى اتهامهم لأهل السنة والجماعة بأنهم وقعوا في التأويل، لأنه حق سنبين هذا المبحث أن بعضهم كالجويني والرازي ألقى علينا شبهات وألقى علينا أننا وقعنا في التأويل ونقول عليهم أنتم وقعتوا في التأويل. لكن قبل أن ندخل في هذا المبحث الذي سيكون إن شاء الله يعني الحلقة القادمة مع التأويل الباطل عند بعض النماذج للتأويل الباطل عند الأشاعرة ثم التفويض لنختم به هذا الأساس، نبين فقط حتى نستصحبه معنا يعني كيف وقعوا أو كيف لم يفهم الأشاعرة وكيف لا يتعاملوا مع ظواهر النصوص فأدوا إلى اعتقادهم لهذا التأويل. وهذا ظهر من الأمثلة التي قلتها أولا في بداية الحوار لما كان يريد أن يبين لماذا قلنا بالتأويل، وذكر بعض الأمثلة، أمثلة العلو والقرب وأمثلة أمنتم في السواء وهو الذي في السماء إله، وأمثلة العين بالإفراد ثم بالجمع، على أنه يرى أن هذا تناقض. فهو أولا الخطأ الذي نشأ عندهم، هم ظنوا بأن الظاهر من النصوص هو ما يتبادر من المعنى اللغوي للكلمة مطلقا، يعني إذا جاء الأعجمي أو العامي وفتح المعجم وقرأ سيتبادر إلى ذهن مطلقا الكلام. هم ظنوا أن هذا الإيمان الذي نقصده نعم بالظاهر هو هذا الإيمان، ولكن الإيمان بظاهر النصوص لابد أن تعلم ما معنى الإيمان بظاهر النصوص. الإيمان بظاهر النصوص الذي هو يجب الإيمان به، أولا أنك تثبت المعنى المراد من المتكلم، ثانيا ليس هو إثبات للكيفية. الإيمان بظاهر النصوص هذه مسألة مهمة لأن هذا وقع فيه، فأنا أريد أن أبينها حتى نستطيع أن نكمل بعد ذلك، فأرجو الانتباه في هذه المسألة تحديدا. أن الظاهر الذي يجب الإيمان به هو إثبات في النصوص، إثبات المعنى فقط دون إثبات الكيفية. يعني أنت يجب عليك أن تثبت المعنى دون إثبات الكيفية. هذا الذي هذا معنى قول السلف أنهم أثبتوا ظواهر النصوص أو المعنى. يعني لما يأتي قوله تعالى أو يصف الله عز وجل أنه استوى على العرش، فأنت عليك أن تثبت فقط معنى الاستواء الذي هو يتبادر إلى ذهنك، وهو العلو والصعود والاستقرار مثلا. أو يقول الله وغضب الله عليهم، فأنت يأتي في ذهنك إثبات معنى الغضب، لكن ليس إثبات معنى، ليس إثبات الكيفية. يعني أنت ليس ظاهر النصوص لا يستلزم إثبات كيفية الاستواء ولا إثبات كيفية الغضب. ظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية الاتصاف هذا لا يدل عليها ظاهر النصوص. لذلك ضل من ضل، والذي وقع فيه الأشاعرة، هم زعموا أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو فيه التمثيل، لأنهم فهموا من إثبات الغضب أن تثبت غضب المخلوق، ومن إثبات الاستواء أن تثبت استواء المخلوق على الشيء، أو من الرضا رضا المخلوق عن الشيء. فلما فهموا الغضب غضب المخلوق فقالوا الغضب فيه دم، قليان الدم وثورانه وغير ذلك، فهذا ليس غضب، هذا أثر الغضب وليس هو معنى الغضب. فالغضب له معنى، والألفاظ اللغوية التي تفهمها العرب وتفسرها بيكون لها معنى كلي في الذهن، بعد ذلك يضاف إلى الخارج يعني يقيد، فيتكون المعنى بعد ذلك بحسب الإضافة. يعني أنت لما نقول الاستواء فقط ونسكت، الاستواء له معنى في اللغة وغير مجهول المعنى، وهو العلو والارتفاع. فما يقال الاستواء أنت المعنى أثبته بالعلو والارتفاع، لكن إلى الآن هذا معنى في الذهن مطلق. إن قيدته فقلت استويت أنا على الراحلة، يبقى هذا قيدته بمخلوق. أو استوى الله على العرش، يبقى هذا استواء آخر بالخالق سبحانه وتعالى. ارتفعت أو عليت ارتفاع المخلوق أو ارتفاع صعود الجبل، فهذا ارتفاع مقيد. فإذا أنت الأول كان تثبت المعنى المطلق في الذهن، سواء استواء سواء غضب سواء علو. لما يأتي التقييد سيتنتقل، لما تقول استواء المخلوق فهنا هتبتدي تعلم، ولما يأتي استواء الخالق هتقف، هتقول أنا أعلم معنى الاستواء لكن لا أعلم كيفيته، لأن لم أرى الله ولم أرى مثيل لله ولا ليخبرني الله عز وجل إلى غير ذلك. فأهل السنة، وهذا اللي موجود في اللغة، أنهم يثبتون المعاني بالمعنى الكلي الذي في الذهن، لما يضاف يختلفون المعنى بقى. لما أضيف للخالق غير ما أضيف للمخلوق، بل غير ما أضيف لمخلوق عن غير مخلوق أيضا، فهذا يسمى الإضافة والتخصيص. فأهل السنة والجماعة فهموا ذلك وأثبتوا ذلك، علموا أنه لما يقولوا الاستواء فعلموا الاستواء وأثبتوا هذا المعنى، ولم يثبتوا الكيفية. فلما جاء الاستواء مقيد وقفوا بعد ذلك في الكيفية، لأنها في حق الخالق لا يعلمونها، وهذا الذي كان لابد أن يعلمه كل من أراد أن يسير على منهج السنة. لكن المبتدع أو الذي ضل في هذا الباب ما أثبت معنى الصفة في الذهن كلية أولا، لكن عندما أثبت مضافا للمخلوق فوقع في التشبيه الذي يقول فيه. فلما تقول المحبة كمعنى معلومة، لكن هناك المحبة لما تقيدها، محبة الملائكة غير محبة الله، غير محبة الأم لابنها، غير محبة الحيوان للحيوان، غير محبة الرجل للمرأة، وهكذا. لما جاء التقييد والتخصيص اختلف المعنى. لذلك لما نقول استواء، قال سبحانه إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، هذا استواء مخصوص، فقل الحمد الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى فلما بلغ أشده واستوى، ما في حرف جر هنا، استوى من؟ موسى اللي استوى عليه السلام، والأول استويت أنت ومن معك نوح عليه السلام. ثم الرحمن العرش استوى. انظر كل شيء تقييد مختلف، فكان المعنى الاستواء هو واحد المعنى، لكن هنا الكيفية اختلفت باختلاف التقييد والتخصيص. فكما أن الذات يختلف عن الذات، كذلك الصفة تختلف عن الصفة. يعني كما أن ذات الله عز وجل يختلف عن ذات المخلوق، كذلك الصفات التي ستختص بالله عز وجل تختلف عن صفات المخلوق، ولا هذا يستلزم ذلك التشبيه. وهذه قاعدة مهمة عند أهل السنة، الفرق الصفة كما بين الذات والذات. إذا هذه أولى مهمة جدا في مسألة أن الإيمان عندنا بظاهر النصوص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر ليس إيمانا بالكيفية. طيب الإيمان أيضا بالظاهر هذا اللي هو الإيمان المعنى، كيف تثبت المعنى؟ هذه مسألة أخرى، ضابط آخر، وأن وقع فيه أيضا الأشاعرة ومن معهم، فادعوا بأن أهل السنة يؤولون مثلهم. تؤمن بظاهر المعنى، طب كيف ستعلم هذا الظاهر؟ أولا لابد أن نعلم أن المقصود من هنا أنك تبين أو تعلم مراد المتكلم. أحيانا الظاهر هذا قد تعلمه من كلمة واحدة، وهذا يسمى الظاهر الإفرادي، تفهم المعنى من كلمة واحدة، الظاهر الإفرادي. وأحيانا الظاهر يكون مركبا تفهمه من تركيب الكلام. إذا عندنا الظاهر إفرادي وظاهر تركيبي، بالمثال يتضح المقال. الظاهر الإفرادي الذي دل عليه أفراد الكلام يعني كلمة واحدة، قال سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم، هنا غضب مفهوم، كلمة واحدة أفهمتك. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فيستحي استحي كلمة فهمت فيها المعنى. يعني هنا من المعنى من كلمة واحدة فهمت المعنى المراد من المتكلم، إن الله عز وجل غضب يبقى فهمت الغضب، فهمت الحياء أو نفي الحياء، فهمت من يحلل عليه، إن من الكلمة الغضب هو المقصود بها الغضب. لكن هناك ظاهر آخر تركيبي، وهذا الذي ضل فيه الأشاعرة أيضا، اللي هو إيش الظاهر التركيبي؟ أنك لا تفهم مراد المتكلم من جهة لفظ فقط، لا من جهة الكلام ككل. وهذا التركيبي أصل في اللغة، حجة يعني معلوم عند أهل اللغة وعند أهل السنة، وتجده في كتب العقائد. وهذا مهم جدا أن يضبط عند طلبة العلم، بأن قد تفهم مراد المتكلم بالظاهر الإفرادي بكلمة، وقد لا تفهمه بالكلمة فتفهمه من مراد المتكلم بمجموع الكلام. بالمثال أيضا قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد، هل تفهم من أتى الله كلمة أتى الله فقط بأن صفة الإتيان لله عز وجل؟ إن أخذت بالألفاظ أنت لن تفهم، لكن خذ بتراكيب الكلام بأن الله عز وجل الظاهر التركيبي للكلام، ظاهر التركيبي بأن الله أتى بنيانه من القواعد. طيب هذا الكلام لا يدل على أن الإتيان كان بالذات، بل حاشاه، لأنه كيف سيأتي عند القواعد ذاته؟ ما هو الإتيان إتيان الله عز وجل بذاته. لكن هذا الكلام بمفهومه فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. انظر إلى الآيات تجد أنك لا يمكن أن تقول بأن الإتيان هنا وإتيان صفة لله عز وجل، لما إتيان هنا إتيان بالصفات. لذلك المفسرون قالوا إتيان عذاب، إتيان قدرة. فهنا التركيب، وهذا ظاهر، يعني هذا ليس كما هم يفهمون خطأ أن هذا يسمى تأويل، هذا ليس فيه تأويل، لأن ظاهر الكلام عندنا الكلام يفهم بالسباق واللحاق والسياق والمقيدات والمفسرات، كل هذا يعني السابق واللاحق والمفسر، كل هذا من المقيدات والمفسرات. فهذا الظاهر التركيب يقول بأنك لا يمكن أن تقول الإتيان هنا بأنه صف، ده هذا المقصود به ان الاتيان شيء، مع اننا نثبت الاتيان بادله اخرى بان الرسول ياتي، لكن هنا ظاهر الكلام بالتركيب ليس بالكلمه الواحده يبين لك ان المقصود هنا ان اتى العذاب، لان محالا ياتي الله عز وجل ويكون تحت القواعد سبحانه وتعالى. منها أيضا قوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. ألم ترى، هل ترى يعني رؤية لله عز وجل؟ هل أنت رأيت رؤية؟ هل معنى الآيات ألم ترى ألم ترى يعني هل مقصود برؤية ذات الله عز وجل؟ أم انظر إلى الآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. تركيب الكلام هنا يقول بأن هذه ليست رؤية لله عز وجل، لأنه قال ألم ترى كيف مد الظل، يبقى هنا المسألة تدل لقدرة الله عز وجل في مسألة مد الظل. طب ما الذي جعلنا قلنا ذلك؟ هذه ليست هذا ليس تأويلا عند أهل اللغة، لا، هذا معرفة مراد المتكلم، لأن المقصود هنا في الكلام إيه؟ بيناه كثيرا، فرق بين بيان مراد المتكلم وبين التأويل عند الأشاعرة، بأن التأويل هو صرف اللفظ على أي وجه من وجوه اللغة، يأتوا أي وجه، كما قالوا مثلا لما تزود ما خلقت بيدين، فقالوا نعمتي أو قدرتين. طب أين السياق هنا ليكون يبين لك أن هذا التركيب مراد؟ ما في، لكن هنا السياق يبين بأن تركيب الكلام لا يمكن أن يقول المقصود ألم ترى يعني نظرت هتنزل ربنا وهو بيمد الظل كيف، لكن هنا المقصود به بأن المقصود هنا على أنه هذه من باب القدرة. وهذه قاعدة مهمة بأننا، وهذه عند أهل اللغة ليست من أهل السنة يعني فقط في العقيدة، عند أهل اللغة ويعمل بها أهل السنة في العقيدة، بأن بيان مراد المتكلم إما يعرف بالتركيب اللفظي الإفرادي أو أنا أسف بالظاهر الإفرادي للكلمة أو بالظاهر التركيبي. وهذه من أهم القواعد لابد أن تضبط، لأن هذه ستبين بعد ذلك أن هذا ليس من باب التأويل الذي رمى به الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وأن هذا ليس تأويلا أبدا، بل هو بيان مراد المتكلم كما قلنا على ذلك. هذا كان يعني البداية، يعني كنا نبينها حتى نستطيع أن نكمل في المباحث الأخيرة. طبعا في أمثلة على ذلك، لكن حقيقة أنا سأوقف الأمثلة الآن للوقت ونترك باقي المباحث مبحث هذا، لأن في أمثلة على هذا الكلام أيضا بيانها علماء أهل السنة والجماعة، وأيضا سنرد على أمثلة التي اتهم فيها الأشاعرة بأن أهل السنة قد أولوا في مسألة القف ثم وجه الله إنما تولوا ثم وجه الله، ويا حسرتي على ما فرطت في جنب الله أيضا، وأيضا بعض الأدلة الأخرى في هذه المسألة على أنه هذا تأويل، سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان بعد ذلك بعض نماذج إن استطعنا في التأويل الفاسد عند الأشاعرة، ثم نختم بعد ذلك إن شاء الله بالتفويض عندهم أيضا الفرقة الثانية من المذهب في مسألة التفويض، ونبين أيضا عوار هذا التفويض وعدم وبطلانه أيضا وعدم ملائمته لأهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.